لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أمرنا الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم، فقال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر بذلك سيد ولد آدم خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فما هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ملة إبراهيم هي إخلاص العبادة لله عز وجل، وسلامة القلب من الشرك، وإسلام الوجه والقصد لله رب العالمين قصدا وإرادة، إخلاصا وعبادة، مع البراءة من كل ما يخالف ذلك ظاهرا وباطنا. فيجتمع في ملة إبراهيم إخلاص الدين لله، والتبرؤ من كل ما يعبد دون الله عز وجل، كما قال الخليل نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبدأ أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بالتبرؤ من الشرك وأهله: إني بريء مما تشركون. ثم ذكر إخلاصه وتوحيده لله عز وجل وإفراده بالعبادة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فابتدأ بنفي الشرك وانتهى بنفي الشرك، ووسط ذلك إخلاصه العبادة لوجه الله الكريم. وهذا كقوله لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقدم عليه الصلاة والسلام البراءة مما يعبد من دون الله، ثم ثنى بعد ذلك بإخلاصه الدين لله، بإفراده الله عز وجل بالتوحيد والعبادة. وهذا كما قال حفيده يوسف عليه الصلاة والسلام، فقدم تركه ملة المشركين على ذكره لاتباعه ملة آبائه الحنفاء، فقال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالملة الإبراهيمية إنما تقوم على البراءة من الشرك وكل ما يعبد من دون الله، ثم إخلاص الدين لله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبادة، كما قال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كل المعبودات الباطلة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، أي رجعوا إليه بالتوحيد والطلب، ورجعوا إليه بالعبادة والإنابة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله أولئك لهم البشرى فبشر عباد. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. فقدم تبارك وتعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان به، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح إيمان عبد بالله حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهذا مقتضى كلمة التوحيد العروة الوثقى، لا إله إلا الله. ففيها نفي وإثبات، والنفي مقدم على الإثبات. تقول لا إله فتنفي الألوهية عن كل شيء، ثم تستثني الواحد الأحد. تقول إلا الله فهو وحده المعبود بحق، وكل ما عبد من دونه فقد عبد بالباطل. فمقتضى التوحيد وكلمة الإخلاص التبرؤ من الشرك ومن كل ما يعبد من دون الله، ثم إفراد الله عز وجل بالتوحيد والعبادة، لا إله إلا الله. ولذلك من عبد الله وعبد مع الله عز وجل غيره، أو رضي بذلك، أو سوغه، أو قبله، أو رضي به، فهو مشرك وليس بمؤمن. ولذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن، يعبدون الله ويعبدون مع الله غير الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك يجمع القرآن في الآية الواحدة، بل في الجملة الواحدة، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك بالله، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا بد من اجتماع الوصفين، الإخلاص لله في الدين والعبادة، والتبرؤ من الشرك ومن كل ما يعبد من دون الله عز وجل. هذه خلاصة دعوة الرسل، وهذه حقيقة ملة إبراهيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد من اجتماع الأمرين والوصفين، عبادة الله والكفر بالطاغوت، الكفر والتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. هذه خلاصة دعوة الرسل. وبهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعمل به وأن يدعو إليه، وأن أقم وجهك للدين حنيفة، هذا وصف، ولا تكونن من المشركين، هذا الوصف الثاني، وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. هكذا في آيات كثيرة يثنى النهي عن الشرك مع الأمر بالتوحيد، إخلاص الدين لله، والتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله. هذه دعوة الرسل، وهذه ملة إبراهيم. شاء من شاء وأبى من أبى، دون خلط ولا ترقيع، دون تدليس ولا تمييع. هذه حقيقة دين الله عز وجل، توحيده والتبرؤ مما يعبد مما سواه. ولذلك ينقسم الناس إلى قسمين: أتباع الرسل وأعداء الرسل. أما أتباع الرسل فهم الموحدون الذين يخلصون الدين لله عز وجل ولا يعبدون غير الله، وهؤلاء لهم البشرى، يتأهلون لرحمة الله ومغفرته. والقسم الثاني قسم عبد الله وعبد مع الله غيره، فهؤلاء لا يخرجون في الدنيا من دائرة الكفر، ولا يخرجون في الآخرة من نار جهنم عياذا بالله. وقد جمع القرآن بين القسمين بين الفريقين في آيات كثيرة، كما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم ذكر الصنف الثاني: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كفر وخروج عن ملة الأنبياء وإمامهم وأبيهم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والقسمان أيضا مذكوران في قول الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به، فهذا صنف. وأما الثاني: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، كناية عن الهلاك المحقق، الخسارة التامة. ما بالكم برجل خر من السماء فتخطفته الطير أو هوت به الريح في مكان سحيق، هل يمكن أن ينجو؟ لا والله لا ينجو في الدنيا من الكفر، ولا ينجو في الآخرة من عذاب جهنم، فهو خالد مخلد فيها والعياذ بالله. ويدخل في هذا القسم الثاني المشركين كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقد جاء ذلك على لسان أنبيائهم، كما قال المسيح: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا ليس حكمي ولا حكم أحد من الناس، وإنما هو حكم رب العالمين الذي خلق الجنة والنار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين، أي للمشركين، وما للظالمين من أنصار. فهما قسمان لا ثالث لهما: مشرك أو موحد. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهل نفعتهم هذه النية؟ هل نفعهم أنهم اتخذوا مع الله آلهة يعبدونها لتقربهم إلى الله؟ هل أخرجتهم من الكفر؟ هل أخرجتهم من الشرك؟ ولذلك ذكر الله عز وجل في الآية التي تليها: من اتخذ معه ولدا. وهذا من أكفر الكفر والعياذ بالله. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كفر ما بعده كفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل في حق أهل الكتاب: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هؤلاء المشركون من أهل الكتاب كغيرهم من المشركين من عبدة الأوثان، فالشرك أيا كان نوعه يحبط عمل صاحبه ويحرمه أبدا من مغفرة الله عز وجل. قال الله عز وجل مخاطبا خير الخلق، خير البشر، سيد ولد آدم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا حكم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 رسولا بأسمائهم ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الرسل يقال هذا في حقهم، فما بالك ببقية الناس؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. حكم من هذا؟ هل هو حكمي أو حكم أحد من الناس أو حتى حكم أحد من الأنبياء؟ قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا في حق المشركين من أهل الكتاب. ثم في السورة نفسها سورة النساء قال بعد ذلك في حق المشركين من عبدة الأوثان: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به، أي من العذاب؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول الله عز وجل: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من أعظم مواطن الأسوة الحسنة في ملة إبراهيم ما نص عليه القرآن: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم: اسمع، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الذي يجمع بيننا وبين الناس أو يفرق بيننا وبين الناس، حتى تؤمنوا بالله وحده. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، أي عن دعوة التوحيد والإيمان، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ونفخر بذلك ونعلي به رأسا ونقول: أهل التوحيد، أهل الإيمان هم أهل النجاة والفلاح، وأهل الشرك وأهل الكفر هم أهل البوار والخسار. رضي من رضي وأبى من أبى. هذا حكم الله الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء هم أهل رضوان الله عز وجل، هؤلاء هم أهل النجاة. وأما من خلط فيقال في حقه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، فشأن المؤمن، اسمع يا رعاك الله، شأن المؤمن أن يحب الله وأن يحب من يحبه الله وأن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله وأن يبغض من يبغضه الله. هذا شأن الإيمان مع أهله. يكون أمره لأمر الله تبع، فحيثما توجه شرع الله فهو ثم معه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. في سنن الترمذي وأبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ونكح لله فقد استكمل الإيمان. هذه أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال لهم: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الصلاة. فقال: حسنة، وما هي بها؟ فقالوا: الزكاة. فقال: حسنة، وما هي بها؟ فقالوا: الحج. قال: حسن، وما هو به؟ فقالوا: الجهاد. فقال: حسن، وما هو به؟ إن أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من الخزي والندامة، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان حقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.